أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة معتادة تأتيها عادتها كل شهر 7 أيام، وهذه المرة جاءتها واستمرت أكثر مما كانت تأتيها، هل بعد 7 أيام تعتبر استحاضة أم ماذا تفعل؟ أثابكم الله. السنة دالة على أن المرأة إذا كانت لها عادة أنها تمكث قدر عادتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فأمر المرأة بالرجوع إلى حيضتها، وقال عليه الصلاة والسلام في المرأة المستحاضة: لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فدل هذا على أن المرأة إذا كانت لها عادة أنها ترجع إلى هذه العادة، فإذا كانت عادتها 7 أيام ثم جاءها الدم واستمر معها 10 أيام، فإننا نقول لها بعد اليوم 7 اغتسلي وأنت طاهرة فتصومي وتصلي، ثم ننتظر الشهر 2. فإن جاءتها 10 أيام فحينئذ نقول لها مثل ما قلنا في الشهر 1 وتصوم وتصلي. ثم بعد ذلك إذا جاءتها في 3 أيام فقد تبين لنا أن عادتها تغيرت بالزيادة، وأن 3 أيام زائدة على عادتها، فيحكم بانتقالها من 7 إلى 10، وهذا الانتقال بالزيادة تزيد يوما ويومين وثلاثة أيام وأكثر ما دام أنها دون أكثر الحيض، فيحكم بانتقالها إلى العدد الجديد بشرط أن يعاودها الدم 3 أشهر متتابعة بمعنى واحد، وبمعنى واحد يعني بعدد واحد لا يزيد ولا ينقص. فتبين لنا أن 3 أيام حيض، وحينئذ نلزمها بقضاء 3 أيام التي كانت تصومها، لأنه تبين لنا خطأ الظن، أننا كنا نظن أنها استحاضة وتبين أنها من الحيض، والقاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأ أي الذي بان خطأ. ومن هنا نلزمها بقضاء 3 أيام التي كنا نظن أنها طاهرة وأنها مستحاضة فيها. وأما الصوم الصلاة فلا نلزمها بإعادة، لأن الحائض لا يجب عليها أن تصلي، لكن لما صامت في هذه 3 أيام وتبين أنها أيام حيض نلزمها، لأن الصوم لا يصح من الحائض. ففي الصحيح من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أماه، ما شأن الحائض؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن المرأة الحائض لا يصح منها أن تصوم ولا أن تصلي، وأنها تلزم بقضاء الصوم ولا تلزم بقضاء الصلاة، والله تعالى أعلم.